كما قال عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الأمر الثاني الذي يثبت العبادة في كتاب الله عز وجل أن القرآن يشتمل على القصص القرآني الذي يبين الله عز وجل فيه عاقبة المتقين وكيف أن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولذلك كان من ميزات القرآن المكي أنه يشتمل على القصص، فالله عز وجل يقص علينا قصص السابقين من أجل أن يثبت المؤمنين على طاعة الله وعلى البذل لإعزاز دين الله عز وجل. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الخاصية الثالثة في القرآن عباد الله أن المؤمن إذا استمع القرآن وإذا قام بالقرآن وإذا قرأ القرآن فإنه يزداد بذلك إيمانا، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالعبد عندما يستمع القرآن وعندما يقرأ القرآن يزداد إيمانا بالملك العلام عز وجل، ومهما ازداد العبد إيمانا يكون أجدر على مواجهة الفتن. الخاصية الرابعة في القرآن أن القرآن يعالج أمراض الشبهات والشهوات، فهو شفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالقرآن شفاء لما يصيب القلوب من أمراض الشبهات والشهوات، فإذا سلم القلب من أمراض الشبهات والشهوات فإنه يكون أجدر على مواجهة الفتن. وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كان يمكن أن ينزل القرآن جملة واحدة على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه نزل منجما على مدى سني البعثة 23 عاما تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لقلوب المؤمنين. فالقرآن عباد الله هو أعظم عامل من عوامل الثبات على دين الله عز وجل، من عوامل الثبات على دين الله عز وجل أن تعتقد الاعتقاد الصحيح وأن تفهم الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، فهم أهل السنة والجماعة. فإن الثبات على الحق هو سيما أهل الحق، أي علامة أهل الحق الثبات على الحق، كما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، أي أن العبد إذا كان على فهم باطل وعلى عقيدة باطلة فإنه يتحرك من عقيدة إلى عقيدة ويتغير من فهم إلى فهم، حتى إذا فهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح وإذا اعتقد الاعتقاد الصحيح فإنه يثبت على الحق. فإن الثبات على الحق من سيما أهل الحق. أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا يجادل عن المعتزلة 40 سنة ثم ترك منهج الاعتزال وألف مذهبا وسطا بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة المذهب الأشعري، وصار عليه أكثر الأمة في بعض الأزمنة، ثم ترك هذا المذهب الذي ألفه وصرح بأنه يعتقد اعتقاد إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، وألف كتاب الإبانة وكتاب مقالات الإسلاميين ينصر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا كان العبد على المعتقد الصحيح وعلى الفهم الصحيح للكتاب والسنة، فإنه يكون أجدر على مواجهة الفتن وأكثر ثباتا على الحق. من عوامل الثبات على الحق عباد الله أن يلتزم العبد بشرع الله عز وجل، وأن لا يتهاون في شيء من شرع الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فإذا التزم العبد بشرع الله عز وجل ولم يتهاون بشيء من شرع الله عز وجل، فإن هذا أدعى للثبات على دين الله عز وجل. ومن أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولا لم ينجو آخرا ولو كان جاهلا. ومن سمح لقدمه أن تنزلق لا يدري أين تبلغ قدمه، فلا بد من العمل بدين الله عز وجل والعمل بشرع الله عز وجل، فإن هذا من أسباب الثبات على دين الله عز وجل. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل الثقة بنصر الله والثقة بوعد الله عز وجل. فقد وعد الله عز وجل المؤمنين بالنصر والتمكين، وقال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عز وجل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فنسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في سوريا، أن ينصر أهل السنة والجماعة على الروافض والشيعة الذين اجتمعوا عليهم من سوريا ومن إيران ومن لبنان ومن العراق ومن اليمن، فكانوا صفا واحدا أمام المقاتلين الذين يدافعون عن أرض الشام. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في سوريا وأن يهلك طاغية سوريا ومن معه. فالثقة بنصر الله عز وجل من عوامل النصر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة الكرام في مكة المكرمة على الثقة بنصر الله عز وجل، وكانت الآيات القرآنية تنزل تبشرهم بالنصر والتمكين وبهزيمة المشركين. فنزل في مكة قوله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهزم جمع الكفر في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وكان المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وكان المشركون يتهمون الصحابة الصادقين بالغرور، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، لأنهم كانوا يجدون ثقة الصحابة بنصر الله عز وجل، وبأن الذين يعذبون في ربوع مكة سوف يصيرون بعد ذلك هم سادة الدنيا وهم حكام العالم. سوف يمصر الله عز وجل بهم الأمصار، ويفتح الله عز وجل بهم الأخطار. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل معرفة زيف الباطل، وأن الباطل ما انتفش وما علا، في وقت فيه غفلة من أهل الحق فإنه لا يلبث أن يزول وأن ينكمش إذا قام أهل الحق بالواجب عليهم معرفة زيف الباطل وبأنه يمحق وبأنه زهوق، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة يكسر الأصنام حول الكعبة ويقول: وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا ظهر لله عز وجل جنود على الأرض لا بد أن ينصرهم الله عز وجل، لا بد أن يتنزل عليهم نصر الله عز وجل، فالباطل زائف زائل، ودولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل أن يتعهد العبد نفسه بكثرة النوافل بعد استكمال الفرائض، كما ورد في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا تعهد العبد نفسه بكثرة النوافل بعد استكمال الفرائض فإن هذا مما يثبت شجرة الإيمان في قلبه، وإذا ثبتت شجرة الإيمان في قلبه فإنها تقوى بذلك على مواجهة عواصف الشبهات وعواصف الشهوات. من ذلك كذلك كثرة ذكر الله عز وجل، وقد قال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والترجي في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القطع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والصحابة عرب يفهمون لغة العرب فقالوا: حجة الوداع. فإذا قال عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي أنتم تفلحون قطعا في الدنيا والآخرة بالإكثار من ذكر الله عز وجل. وإذا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، فالمعنى أنتم ترحمون قطعا عند استماع القرآن والإنصات إلى القرآن. وإذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أنتم تصلون قطعا إلى تقوى الله عز وجل إذا صمتم كما أمر الله عز وجل. فمن عوامل الثبات على دين الله عز وجل كثرة ذكر الله عز وجل، ولذلك لم يرخص في ترك الذكر في حال من الأحوال في الوقت الذي يرخص فيه في الإفطار في رمضان عند ملاقاة العدو، وتقصر الصلاة أو تصلى صلاة الخوف. لم يرخص ربنا عز وجل في ترك الذكر، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل تعلم العلم النافع، فإن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. والعبرة بأن تعرف الفتنة وهي مقبلة حتى تأخذ حذرك منها، فإذا عرفتها وهي مدبرة فليس في ذلك فائدة. فينبغي أن نكون مع أهل الحق مع المعرفة بأدلة هذا الحق، كما في حديث كميل بن زياد يقول علي رضي الله عنه في بيان علماء السوء: يقول أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه، أي في نواحي هذا الحق، لا يعرف أدلة هذا الحق. قال ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. فإذا كان العبد مع أهل الحق ولكنه لا يعرف أدلتهم من الكتاب والسنة، فإنه ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل القرب من العلماء العاملين والدعاة المخلصين. فقد قال أنس رضي الله عنه: ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. بمجرد أن دفنوا الجسد الشريف تغيرت القلوب، لأنهم فقدوا مصدرا عظيما من مصادر الرقي الإيماني. فندب العلماء القرب من العلماء العاملين والدعاة المخلصين، فإن هذا مما يقوي القلوب على مواجهة الفتن. قيل لأحد الصالحين: هل يمكن أن يأتي جيل مثل الصحابة؟ قال: لا. قيل له: لماذا؟ قال: لأنهم يلزمهم أن يصحبوا شيخا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرب من العلماء العاملين والدعاة المخلصين من عوامل الثبات على دين الله عز وجل، من عوامل الثبات على دين الله عز وجل ومواجهة الفتن والمحن. أن يستعين الناس بالدعاء، أن يستعينوا بالدعاء. وقد حسم الدعاء كثيرا من الصراعات بين الحق وبين الباطل. فهذا نوح عليه السلام يمكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو الناس إلى الله عز وجل، يدعوهم سرا وجهارا وليلا ونهارا، وما آمن معه في هذه المدة المتطاولة إلا قليل، كما أخبر الله عز وجل. ثم أوحى الله عز وجل إليه بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. عند ذلك دعا نوح عليه السلام فقال: رب إني مظلوم فانتصر. كلمات من نبي الله نوح تتحرك لها أرجاء السماء. قال عز وجل: ففتحنا قال الله عز وجل مخبرا أنه فتح السماء أبوابا أن ينزل منها الماء، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قال: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أي أنه لما دعا الله عز وجل صار الماء ينزل من كل جزء من السماء، وإذا بالأرض جميعا كأنها عيون، حتى صار تموج الماء كأنه جبال. وأمر الله عز وجل نوحا عليه السلام أن يركب السفينة ومن معه من المؤمنين. فدعوة من نوح عليه السلام حسمت الصراع بينه وبين قومه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما اجتمع 10,000 من الأحزاب الكافرة وغدرت بنو قريظة وكان فيهم 700 مقاتل، وكان الأمر كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ذهبت الظنون الكاذبة بالمنافقين وقالوا: محمد صلى الله عليه وسلم يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته من شدة البرد ومن شدة الخوف ومن شدة الجوع. عند ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم هزمهم وزلزلهم. فأرسل الله عز وجل ملائكة تزلزل قلوبهم، وأرسل الله عز وجل ريحا تخلع خيامهم وتطفئ نارهم وتزيلهم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير رجعة. فلا تستهينوا عباد الله بالدعاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من بخل بالسلام، أي من مر على قوم مسلمين ولم يرمهم بسهم الإسلام، لم يقل لهم السلام عليكم، فإن هذا لا يكلف شيء. قال: وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. فإذا عجزنا عن نصرة إخواننا في سوريا فلنعجز عن الدعاء، وأن ندعو رب الأرض والسماء أن يفرج كربهم وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يجعل الدولة للموحدين والمؤمنين من أهل السنة والجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مواقف إيمانية عباد الله في الثبات على الحق، والمواقف الإيمانية رايات منشورة ومنارات مضيئة على طريق الإيمان. تختلف هذه الرايات في أشكالها وفي قدر ارتفاعها وفي ألوانها، ولكنها جميعا تشير إلى شيء واحد، إلى عظمة الإيمان وإلى عزة الإيمان وإلى شرف الإيمان. فهذه مواقف إيمانية في الثبات على الحق. هؤلاء السحرة الذين أتى بهم فرعون من أجل أن يبرهن للناس على أن موسى ما هو إلا ساحر، فأرسل في المدائن حاشرين يأتون بكل سحار عليم، وجمع السحرة لميقات يوم معلوم. قال السحرة لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يطلبون العلاوات ويطلبون المناصب والرتب، وفرعون يعلم هؤلاء الذين يعضدون ملكه يسيل لعابهم على المناصب وعلى الترئيات وعلى العلاوات. قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين، من السلطان المهزوز ومن الباطل. عند ذلك قالوا لموسى: إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. يتعززون بفرعون تعزز باطل. فقال لهم موسى: ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم، فصار يخيل للناس من سحرهم أنها تسعى، أي تتحرك بطريقة معينة أو فيها زئبق أو أي مادة أخرى توهم الناظر أن هذه الحبال وأن هذه العصي حيات تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى: قلنا لا تخف، إنك أنت الأعلى. والمؤمن دائما هو الأعلى، لأن الله عز وجل ناصره، ولأن الله عز وجل وليه. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه، فإذا بها تنقلب إلى حية عظيمة تبتلع كل الحيات في الساحة في يوم الزينة، والناس مجتمعون. السحرة سحرة، يعلمون أن هذا ليس من السحر، تأكدوا أنها معجزة نبي. فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. تحركت قلوبهم بالإيمان وارتعشت قلوبهم بالإيمان. يقول لهم فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ما كان جواب السحرة الذين قالوا منذ قليل: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قالوا: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وفي موضع آخر قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. كيف يفعل الإيمان في القلوب؟ كيف تتغير الأجوبة؟ كيف تتغير الأهداف؟ كيف تتغير التصورات؟ فبعد أن كانوا ينظرون تحت أقدامهم إلى الأرض، إلى الشهوات الدنية وإلى الدنيا الدنية، يرغبون في المنصب وفي المال، إذا بهم أصحاب مبادئ، وإذا بهم أصحاب دعوات: اخض ما أنت خاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وكأن العبد يرتفع من الدنيا إلى السماء، ولا تكون حسابات أرضية. يفكر في زوجته، ويفكر في أولاده، ويفكر في تجارته، إذا به يتفكر كيف يعز دين الله عز وجل ولو خرجت روحه، كيف ترتفع راية الله عز وجل، كيف ينصر الحق. هكذا يرتفع الإيمان بالبشر ويرفعهم إلى السماء، يرفع تصوراتهم ويرفع أهدافهم ويرفع مبادئهم. فهذا موقف إيماني من مواقف الإيمان للسحرة الذين آمنوا منذ قليل. موقف آخر عباد الله، موقف هذا الغلام، وموقف الراهب، وموقف جليس الملك في قصة أصحاب الأخدود المعروفة. لما أتى الملك بجليسه وقال له: من رد عليك بصرك؟ فقال الله: قال: ألك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فنشر بالمنشار حتى وقع شقاه، تخرج الروح ولا يخرج الإيمان من القلوب، ثبات على دين الله عز وجل. ثم أتى بالراهب فقال له: من ربك؟ قال: ربي الله. قال: ألك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأمر به فنشر بالمنشار حتى سقط شقاه. ثم أتي بالغلام وأراد أن يتلطف مع الغلام، لأن الغلام صاحب دعوة وله أتباع، ولا يسهل على الطباغيت قتل أصحاب الدعوة، لأنهم يتأثر بهم جمع غفير من الناس. فأرسله مع جماعة من أصحابه إلى سفح الجبل، وأمرهم إذا صعدوا به الجبل أن يلقوه من سفح الجبل. الباب بين الغلام وبين ربه عز وجل مفتوح، الغلام ينصر دين الله ويوالي ربه عز وجل، والله عز وجل ينصره، والله عز وجل يستجيب دعوته. فيرفع الغلام يديه ويقول: اللهم اكفنيهم بما شئت. فيسقط الناس ويهلك الناس وينجو الغلام، ويدخل الغلام على الملك فيقول له الملك الكافر: ما فعل بك أصحابك؟ قال: كفانيهم الله عز وجل. فيأمر به جماعة أخرى إلى عرض البحر في قرقور، أي في مركب صغير، وقال لهم: إذا توسطتم به البحر فألقوه. يتوسط الغلام عرض البحر، وكل الأسباب الأرضية تدل على أنه سيهلك، ولكن الغلام معه ربه عز وجل، ومن كان الله عز وجل معه فمن يخاف، وإن كان الله عز وجل عليه فمن يرجو. فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، ودعا ربه عز وجل فغرق الناس ونجى الغلام. ودخل الغلام على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله عز وجل. تا تبين للملك الكافر الذي يدعي الربوبية والرب يحيي ويميت أنه لن يتمكن من قتل الغلام، فقال له الغلام: إنك لست قاتلي حتى تفعل ما أمرك به، تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام وتضربني فأموت. فأخذ الملك الكافر سهما من كنانته وقال بسم الله رب الغلام وضربه، فوقع السهم في صدغه فوضع يده على صدغه ومات. يظن الطواغيت أن الداعية إذا مات تموت الدعوة، ولكن في الواقع أنه إذا قتل فإنه يحيى بقتله ناس. قال الناس: آمنا برب الغلام. قيل للملك الكافر: أرأيت ما كنت تحضر؟ لقد وقع بك حذرك، لقد آمن الناس كلهم. مزيد من البطش والتنكيل شأن الطواغيت والجبابرة في كل مكان. فأمر الملك الكافر بأن يحفر في بداية الطرق أخاديد، أي حفرا عميقة، وأن تضرم فيها النيران، وأن تساق جماعات المؤمنين إلى هذه الحفر، وأن يعرض عليهم أن يرجعوا إلى دينهم وإلى عبودية الملك. فثبتوا حتى ألقي بهم في النار. وسجل الله عز وجل في كتابه الخالد هذه الخاتمة لأن فيها رفعا لمنار الإيمان، فقال عز وجل: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نخموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم في سوريا وفي فلسطين وفي برما وفي العراق وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم احفظ أعراضهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داو جرحاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم لهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وأنصاره، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم إنا نسألك أن تولي أمورنا خيارنا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.